نعم. وما عمى مسألة كما في الوقت إيش؟ وما عمى مسألة كان جعل كل عمل درع الهبة هنا خص هذا العموم. نعم هو عمى. هو لو قالوا كل ما يدل على الهبة لا بأس. أحيانا يقولون الشيء يريدون التمثيل فقط، حتى في البيع ما قالوا من عقد بالإجابة والقبول والمعاطاة قالوا هكذا، فهذا على سبيل التمثيل. نعم أي نعم. إذا إيش وشون وقف على من لا ورث له؟ لا، إن يجوز الوقف على الفرس مطلق جهاد وغير جهاد. مات الفرس، إذا مات الفرس خلاص بطل الوقف، يرجع الصاحب. كيف؟ نعم. نعم. يعني نلعب عليه؟ أي. مسألة إنه يلعب عليه وما يلعب عليه هذا شيء ثاني. الكلام على أنه تصل الهبة. ربما يلعب عليه مع أصحابه، فإذا فرح كان الحمد لله وجد له محفظة دراهم منتفخة. ولا ما فيها شك يضحكون عليه يمزحون عليه. أما تعرف الناس؟ نعم. نعم نعم. أرضا لا أسرار الله. ولهذا لاحظوا ذكرنا في المثال أنه صديق، لأنه لو أرسل له شخص يتجر بالحيوان أرسل له شاة هذا قد يتجر على أنه أراد العوض. نعم شيخ بارك الله فيكم في مسألة هبة المجهول. نعم. لا شك إن شاء الله أن ما رجحناه هو الراجح. نعم. لكن يا شيخ إذا كان يعني قلنا أنه لا ضرر عليه إما أنه غانم وإما أنه سالم. نعم. لكن يا شيخ بعض الناس من الأكابر تنحبه المنة ثم لا يأخذ ما كان في باله، فلو قال له مثلا وهبتك البيت فلاني ثم لم يعلمه لا بوصف ولا برؤية، فإذا رأى ذلك البيت وإنه لا يلك فيه لا يلك بمثله فحصلت عليه المنة ولم يأخذ شيء يبيعه الحمد لله. إذا كان يسكنه مثله يبيعه حصلت عليه أبداً ما في منه طيباً منه لو يعطي كرش هو منه إذا شاء إذا كما يريد منه أبداً ولا قبول ما أبيه ما أبغى. نعم شيخ بارك الله منكم وقت منقطع المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليه. مثلاً وقع على زيد ثم المساكين ومات زيد انقطع المساكين الآن يتصل، لكن لو قال على زيد ثم على عمر ومات زيد ومات عمر الآن انقطع الجهة. فإذا انقطعت فيه خلاف هل يعود لورثة الواقف أو لورثة الموقوف عليه أو يعود للمساكين، وإذا عاد فهل يعود وقفا أو يعود ملكا، في خلاف طويل عظيم. وأقرب شيء عندي أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر فإن المنقطع يرجع إلى المساكين أو المصالح العامة. نعم. هو على شخص هبة ودوان هذا الشخص قبلها عندما تولى. إيش؟ ودوان هذا الشخص قبلها. ثم. ودوان الموهوب له في قبل هذه. نعم. الوارث الوارث هو يقوم مقامه. الوارث يقوم مقامه يعني كأنه لم يمت، إن شاء سلمها وإن شاء أمسكها. جمعة. إذا وهب إنسان بهيمة مثلا لأحد ثم أوضعه إياه بعد الزمن قد تراجعت عن البهيمة، ما يمكن، لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة الواجبة اللازمة إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كالأب ومن وهب لسبب ثم تبين عدمه، يعني سيأتي إن شاء الله. نعم. إيش؟ يعني أنه رآه يقبضها، رآه يقبضها وسكت. ما لكن لو رأى يقبضها وسكت هذا يقوم مقام الإمام. نعم يا فهد. ملك الهبة قبل قبضها أنه ملك تام. أي نعم. يتبين تمامه بالقبض. يعني فعل هذا إذا قدر أنها من الأموال الزكوية. انعقد الحول من من من من, من, من الهبة. لا من القبض. لا من القبض. ممكن يبيع. نعم. ممكن يبيع قبل. من يجوز؟ الموهوب له يبيع قبل أن يقبضها. ما يمكن يبيع لأن تعلق بحق الله. واهب الآن قبل أن تقبضها له حق. هو أصلا ما يتبين تمام الملك إلا بالقبض. لكن إذا قبض تبين أن الملك من العقد. نعم. ايش؟ اي نعم. هذه عادة ما هي لازمة. يعني جرت العادة ان الذين ياتون بالغنم لمساعدة المتزوج انه اذا حصل زواج عندهم يساعدهم هؤلاء. لكن مو بشرط. ما تزوج. مو لازم اني ارد على الهبة، لكن جرت العاده والناس الان لا يمكن ان لا يساعد لانه يرى ان هذا عيب. نعم. الله عليك. اذا كان نعم. لو قال الواحد انه هو بهذا وهبت بكذا ساعه وهبت بكذا ثم راجع القول لا حرج في ذلك. نعم. مش معنى ان الله ما يدخل في اخلاق الواحد. لا ما هو وجيه. ما دام الشرع اذن لهذا ما يدخل. نعم. هو إذا كان لم يسلمها من مسلم، إذا سلمها عاد ما يقبل إلا إذا دلت القرينة على هذا. ربما يكون مثلا الواهب فقير والموهوب له غني أو أمير، معروف أنه ما حد يهبوه إلا يريد المقابل فيعمل بهذا القرينة. ما يمكن بعد أن يقبضها الموهوب لا يمكن الرجوع إلا في مسائل ستأتينا شرط. كيف تأخر؟ ما تسلمها ما أذن له في أخذها ولكن لم يأخذها إلا عند مرضه الذي توفيها. أبد ما دام أنه ما قبضها فالواهب الرجوع، وإذا قبضها فليس له الرجوع إلا في مسائل ستأتينا شرط في رأسه. مسجد الطين لما قاموا بأعمار البيت كان عمارة قالوا نجعل مسجد الطين. مسجد الطين في هذا معمور يعني معمور. طيب فهم بعد هدموه هدموه كان عندهم التصغير فدموها وأقاموا لهم بناء في أثناء البناء قالوا نبني مع بناء مسجد اللبن نهدم المسجد لا مسجد القائم وبنوا بجانبه مسجد اللبن يعني بعيد عن يعني غير مكان المسجد لا ما غير واحد آخر بنو آخر بنو آخر جنب الأول إيه نعم عيش مسجد هذا مسجد الضرار وهجروا مسجد ما عيش قال العلماء رحمه الله إذا بنى مسجدا بقرب مسجد فهو مسجد ضرار ويجب هدم الثاني ما يصنع هذه الواقعة ونبي ها تبو ما أقول ما تحيش ونبي ما أظن هذا يعمل إيه لا تأمل يا رجال لعله في الرؤية انتهى الوقت في بحث بحث الشيخ خالد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المؤلف يقول إنه يجب العمل بشرط الواقع فهد يجب العمل بشرط الواقع ما الدليل أو التعليق أخرج ملكه على وجه معين فواجب ألا يتعلم هذا التعليم جيد ما هنا التعليم دليل فعل عمر رضي الله عنه عندما اشترط أن لا يباع ويوهب ولا يرد ولو كان ولو لم يكن بشرطه لو لم يجب بشكل العمل فيه باع هذا هذا اسمه هذا رسول صلى الله عليه وسلم لو كان معي فائدة ما شرط لا هذا يبين حكم الوقت الصلاة هذا أول وقت يعني أول وقت كان هو وقت عمر فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلا وصدقت بها غير أنه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة على شروط وكل شرط ليس في كتاب الله وباطل قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فتحريمها يدل على عدم جوازها إلا فيما جواز تصرف فيها إلا بإذن مالكها وعلى حسب شرط سليم قال مرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعى عمر رأسا صدقها قال المدفاع يوم صور الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى قال نهام عن بيع عن المدفاع لو كان في يطلق في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى فمن بدله في الوصية بعدما سمعوا فإنما إثموا على الذين يبدلون إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه أنا ما أدري هل قلتها لكم من أولاد موضع آخر زين إذن لا ونعم والتفصيل في موضع آخر على كل حال هذا الدليل الدليل أن الله عز وجل قال الوصية فمن بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه واستثنى من خاف من موص جنفا أو إثم طيب ذكر المؤلف صور في شرط الواقف جمع وتقديم الأمثلة لذلك مثال الجمع أربعين الجمع وقفت على أولادي وأولادي أحسنت وقفت على أولادي وأولادي فجمع بين البطون العليا والبطون السفلى كذا طيب تقديم

بنو أبنائنا وبناتنا فبنوهن أبناء الرجال إلى بعيد. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أبعد. طيب هذا الدليل. طيب الذين حرموا هذا الوقف وقالوا إذا اشترط أن أولاد البنات لا يدخلون فهو وقف جنب ولا يجوز العمل به، كيف نرد عليهم؟ نعم كمال. لأن إذا كان أولاد الذكور فقط أولاد الأبناء يعني يحصل بينهم مشاكل إذا كبروا، فلو قلنا مثلا يدخلون أيضا أولاد البنات وكان له 10 بنات مثلا وكان لهن هذه 10 أبناء فيكون 100 فتكثر مشاكل أكثر. إيه. هذا تعليم علي يعني كما هذا ذكرتموه. أي ما يخالفك علي قلنا ربما. نعم. إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل الحاكم أخرجه من الإرث فإذا أخرجه من الوصية فلا حكم. ونقول الفرق أن الميراث ينتقل، هم يقولون أليس إذا ورثت البنت من أبيها مع إخوانها ينتقل ميراثها إلى أبنائها وبناتها؟ الجواب بلى لا شك، لكن يقال الفرق أن الوقف ليس تمليكا، لأن الموقوف عليهم لا يكون ملكا تاما، ولهذا لا يبيعون ولا يهنون ولا يهبون نفس الوقت. فالقول المذهب في هذه المسألة أرجح من القول بأنه لا يجوز إخراج أولاد البنات. طيب، رجل وقف على قرابة فجر، من يشمل؟ شلون؟ من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. جد أبيه وشه بالنسبة له؟ ها؟ الأب الثالث؟ توافقون على هذا؟ جد أبيه أبوه ثم جده ثم جد أبيه. طيب، هل هناك دليل يا فجري؟ ما الدليل؟ ولم يعقبني نوفل وأب الشمس. طيب، أولاد جدهم من جهة أمه، من جهة أمه أولاد جده من جهة أمه، ما أعطى شيء؟ ها؟ إذا واحد أوقف على قرابته هل يعطى أولاد جده من جهة أمه؟ لا يعطى؟ تأكد. من سامي ذا بقر؟ نعم. وإما هو يقول أولاد أبيه وجده انجادني مال. وقف على بني تميم، يجب ان يعمموا، هل يحرم الاناث او لا؟ الاناث بنو تميم. وقف على بني زيد كذلك، كذلك لا تجيب في كل مكان. نعم جيب. نعم أبان زيد الذكور فقط، الذكور إنه يعني كذلك لا تجيب. ها؟ زميلك صحيحة؟ إذا كان إذا كان نزيد اسمه إن أراد به القبيلة المعروفة دخل دفوعنا وإن أراد زيد المعين شخص للأبناء دون أبناء تمام؟ رجل أوقف داره ثم بدا له أن يرجع في الوقف. نعم أنت يا أبراهيم لا يحق له الرجوع. لا يجوز؟ لا يحق له الرجوع. ها؟ لا يجوز الرجوع. ليش؟ لماذا؟ لأن الوقف عقد لازم من حينه. يبقى هذا حكم الآن أنت علمت علمت بالحكم لا يجوز لأنه لازم لا يكفي لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز له أن يعيش. أحسنت. لأنه أخرجه على وجه القربة فلا يجوز أرجوه فيه. هل متى يجوز بيع الورق؟ أربعتك لورق. أي نعم. متى يجوز بيع الورق؟ نعم. يجوز إذا تعطلت منافعه. هل يشمل هذا المسجد فيما لو رحل الحي؟ نعم لا يشمل المسجد. لا يشمل المسجد. نعم يشمل. يشمل أين الأياد؟ يشمل. يشمل؟ نعم يشمل. حتى المسجد؟ نعم يشمل. إذا تعطل منافعه ما في أحد حين يصلي فيه. أي نعم. المنافع قد عثرت مطلقا لا من لا في عسلي ولا المؤذن الى بناء يسوي نبني افضل منه في حي اخر في اجتماع اخر اي ينقل الى حي فيه سكان. نعم توافقين على هذا؟ نعم. طيب هذا المسجد الذي بيع الان هل يجوز ان يجعل مقصد طعام؟ نعم يا شيخ لان الحين خرج من ملك الموقوف عليه ودخل في ملك رجل ثاني. هذا دون ان كان يباع به واشترى. نعم يعني دخل في ملكه ويفعل ما يشاء فيه. يعني زال عنه اسم المسجد. اسم المسجد. صار اكثر من اخر. هل هناك قول اخر من المساله؟ ان المسجد لا يقال. ما هي؟ المسجد هذا قول الذي يقال. ايش؟ الوقت الان عرفنا ان الفقهاء رسول الله يقول لا يمكن ان يباع الا ان تتعطل منها يعني لو كان ينزل من 100 الى 10 ما يمكن يباع في قول اخر متى يباع؟ يعني إذا اقتضت الحاجة أو المصدر هل يباع؟ طيب هذه دليل أن هذا طيب يحيى يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفتاه أن يصلي في مكة وهو قد نذر بيت المقدس لأن مكة أفضل. رجل وقف على مسجد شيئا وزاد عن حاجة ولنقل مصاحف زاد عن حاجة المسجد ماذا نفعل بالزائد؟ على المذهب يجوز صرفه الى مسجد اخر او يتصدق به على طعام المسكين. نعم المذهب انه يجوز ان يصرف الى مسجد اخر او يتصدق به على فقراء المسلمين. طيب قولك المذهب هل يعني ذلك ان هناك قول اخر؟ ما هو؟ لا يصرف الا لوقت عام ينتفع به يكون نحوه دائم يعني يصرف بشيء كالمسجد نحو عام. بارك الله. طيب الآن نأخذ درس جديد. الهبة تنعقد بإيجاب وقبول ومعافاة. نعم الإيجاب هو الإيجاب واللفظ الصادر من الواحد والقبول. نعم والمعافاة طيب يعني وما هو الدليل على أنها تنعقد بالمعافاة صالح؟ لأن جميع العقود تنعقد بما دل عليها. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول للمعطى قبلت أو ولا يقول أعطيته. هل تملك الهبة بمجرد العقد أو بالقبض؟ عبد الرحمن بالقبض. قبل القبض لا تملك، لو تلفت فهي على ضمان الواحد. لا طيب قد تلفت قبل الإسلام. نعم كيف؟ لا ضمان عليه. لا ضمان عليه. طيب نمت بين القبر وبين العقد. يعني فيها لبن حلم. لو خيار المطلق. إيش؟ للواحد الخيار المطلق. الآن اللبن هذا لمن؟ اللبن للواحد لأنه في بطن. ما خرج. إذا ما أنا صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبر. كذا؟ هل هذا ما قررناه؟ محمد بالعقد. طيب لكن لا تلزم الا بالاسلام. طيب يعني فعل هذا لو نمت فليا من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب اذا نمت ان يرد النماء الى الموهوب له. طيب ما هو الدليل على ان الهبه لا تلزم الا بالقبض؟ لا حكم مو دليل. الدليل ان ابا بكر رضي الله عنه وهب عائشه من نخل، من ثمره نخل، ثمره نخل، ثم لما مرض رجع فيه وقال لها لو أنك جذبتيه يعني لكان ملكا، أما الآن فهو ميراث. فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض. والمسألة خلافية لكن نريد أن نمشي على المثل في هذه المسألة. نعم وهب شيئا ثم مات. هل تسمى قبض؟ قبض قبض. نعم قبض قبض. قبض قبض. لا تنزل. مات الواحد. لا تنزل. لكن كيف لا تنزل؟ لكن هل تنفسخ الهبة تطلب ولا لا؟ لا. النظر هذا للورثة. الورثة. الوالد يقول ووارث الواهب يقول مقام. طيب مات المقتل الموهوب له. مقامه. يقوم والده مقامه. توافقون على رأيي؟ قررنا هذا الدرس السابق إذن نبدأ شرح الدرس الجديد. يقول مالك رحمه الله وتلزم بالقبض بيد واحد إلا ما كان في يد مثله. مثلنا لهذا بإيش؟ وديعة بالعارية والوديعة وما أشبه.